اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا عاقا لوالديه حتى لا نحرم إجابة الدعاء. اللهم اجعلنا سببا في إسعاد والدينا، اللهم اجعلنا سببا في إسعاد والدينا، ولا تجعلنا سببا في إمراضهم، لا تجعلنا سببا في إمراضهم وإسخاطهم. اللهم اجعل والدينا من أسعد الناس جسدا وقلبا وحالا. اللهم عظم في قلوب الناس قدر والدينا، قدر والدينا. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم اشف المريض من والدينا، اللهم أغني الفقير من والدينا، اللهم اقض الدين عن والدينا، اللهم اقبل دعاء والدينا، اللهم اقبل دعاء والدينا. نسألك في هذه الليلة أن تقبل الصالح من دعاء والدينا. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك أن تقبل دعاءهم الصالح فينا، فينا، وأن تعجله لنا، وأن تعجله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لمن لم يبق له من والديه إلا أبا كريما، لمن لم يبق له من والديه إلا أبا كريما، اللهم متعه ببره، اللهم متعه ببره، اللهم متعه ببره وإكرامه وإجلاله برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم لمن لم يبق له من والديه إلا أما رؤوما، أما حنونا، اللهم حنن قلبه عليها، حنن قلبه عليها، اللهم حنن قلبه عليها، اللهم املأ قلبه حبا لها، حبا لها، حبا لها وقربا منها. اللهم اجعلها نصب عينيه، نصب عينيه، نصب عينيه في ليله ونهاره. اللهم ارحم من مات من والدينا، اللهم ارحم من مات من والدينا، اللهم ارحم من مات من والدينا. اللهم وفقنا، وفقنا، وفقنا لبر والدينا في حياتهم وبعد مماتهم. اللهم يا حي يا قيوم، من كان في هذه الساعة من والدينا، من كان منهم في هذه الساعة معذبا في قبره، اللهم من كان في هذه الساعة من والدينا معذبا في قبره، لا إله إلا الله، لا إله، مضيقا عليه في قبره، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم بدل ضيق قبره اتساعا، اللهم وسع له في قبره، اللهم بدل عذابه نعيما، واللهم سخر له من عمله الصالح ما يؤنسه في قبره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا، في مقامنا هذا، أن تنزل رضاك على والدينا، أن تنزل رضاك على والدينا. اللهم وفقنا، وفقنا لحب والدي زوجاتنا، اللهم وفقنا لحب والدي زوجاتنا، ووفق زوجاتنا لحب والدينا وإكرام والدينا وإجلال والدينا. اللهم لا تشغلنا عن والدينا بزوجة ولا مال ولا ولد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة أن تكافئنا، أن تكافئنا بدعائنا لوالدينا. اللهم كافئنا بدعائنا لوالدينا أن تعتق رقابنا من النار.